عليكم. هذا من بريطانيا يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، السؤال الأول: ما صحة حديث مسح على خفيه خطوطا من الماء؟ هل له أصل بهذا اللفظ؟ والله ده ما أعرف هذا اللفظ، هذا ما أعرفه، ولا وإنما استثبت أن مسح على خفيه عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره. نعم، وقال يمسح عليه الصلاة والسلام المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام. نعم، أحسن الله إليك.